وقال تعالى: فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، فإنه من تمام عدله وإحسانه أن أعذر إلى عبيده ولم يأخذ ظالمهم إلا بعد كمال الأعذار وإقامة الحجة، فهو أيضا يحب من عبده أن يعتذر إليه ويتنصل إليه من ذنبه. وفي الحديث: من اعتذر إلى الله قبل الله عذره. فهذا هو الاعتذار المحمود النافع. وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله واحتجاج من العبد على الرب وحمل لذنبه على الأقدار، وهذا فعل خصماء الله تعالى، كما قال بعض شيوخهم في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال: تدرون ما المراد بهذه الآية؟ قالوا: وما المراد بها؟ قال: إقامة أعذار الخليقة. وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه، وإنما المراد بها التزهيد في هذا الفاني الذاهب والترغيب في الباقي الدائم والإزراء على من آثر هذا المزين واتبعه بمنزلة الصبي الذي يزين له ما يلعب به فيهش إليه ويتحرك له، مع أنه لم يذكر فاعل التزيين فلم يقل زينا للناس. والله تعالى يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشياطين كما قال: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وقال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وفي الحديث: بعثت هاديا وداعيا وليس إلي من الهداية شيء، وبعث إبليس مغويا ومزينا وليس إليه من الضلالة شيء. ولا يناقض هذا قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدرا وإلى الشيطان تسببا، مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركونهم إلى ما زينه الشيطان لهم، فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. والمقصود أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة وليس من الاعتذار في شيء. وفي بعض الآثار: إن العبد إذا أذنب فقال: يا رب هذا قضاؤك وأنت قدرت علي وأنت حكمت علي وأنت كتبت علي، فيقول الله: وأنت علمت وأنت جنيت وأنت أردت واجتهدت وأنا أعاقبك عليه. وإذا قال: يا رب أنا ظلمت وأنا أخطأت وأنا اعتديت وأنا فعلت، يقول الله عز وجل: وأنا قدرت عليك وقضيت وكتبت وأنا أغفر لك. وإذا عمل حسنة فقال: يا رب أنا عملتها وأنا تصدقت وأنا صليت وأنا أطعت، يقول الله عز وجل: وأنا أعنتك وأنا وفقتك. وإذا قال: يا رب أنت أعنتني وأنت وفقتني وأنت مننت علي، يقول الله: وأنت أردتها وأنت كسبتها. فالاعتذار اعتذاران: اعتذار ينافي الاعتراف فذلك مناف للتوبة، واعتذار يقرر الاعتراف فذلك من تمام التوبة. قال صاحب المنازل رحمه الله: وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب أعذار الخليقة. يريدون بالحقائق ما يتحقق به الشيء ويتبين صحته وثبوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فأما تعظيم الجناية فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده. وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر وتعظيم الآمر والتصديق بالجزاء. وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه ولا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها وأنها لم تقبل منه وأنه لم يبذل جهده في صحتها، أو أنها توبة علة وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الجوائح والإفلاس والمحافظين على جاهاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو إبقاء على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله تعالى وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطرد عنه